بسم الله الرحمن الرحيم. ولك طريق آخر، وهو إذا كانت التركة صحاحا، وهو أنه إذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيها، فجرد العدد الذي منه تصح التركة. خلينا نشوف الآن شو المقصود من هذا الكلام، وإن كان شرحناه في الدرس الماضي. قلت على سبيل المثال من باب الفرض، احنا كتبناها هاي، كتبنا لو ماتت الزوجة وخلفت زوجا وأبوين وبنتا، للزوج كم؟ للزوج ربع، ولكل واحد من الأبوين السدس، والباقي كيف نستخرج الآن الفريضة؟ يعني بين الأربعة اللي هي مخرج الربع، الأربعة من الربع، وبين الستة اللي هي مخرج من السدس، بينهما وفق. هذا واضح، بينهما وفق، فنأخذ وفق الأربعة. وفق الأربعة كان اثنان، يعني جزء الأربعة، نضربه في مخرج السدس اللي هو ستة، كم يبلغ؟ اثنين ضرب ستة كم يكون؟ 12. للزوج ربعها كم؟ ثلاث، وللأبوين سدسان، مجموع السدسين ثلث، يعني أربعة، الباقي كم؟ خمس، ثلاثة زائدا أربعة سبعة، سبعة من 12، الباقي كم من 12؟ خمس. الآن ماذا نفعل؟ عرفنا للزوج ثلاثة من 12، ولكل واحد من الأبوين اثنين، المجموع أربعة من 12، وللبنت خمسة من 12. الآن ماذا نفعل؟ نأتي إلى التركة. أصل التركة كم؟ نحن ذكرنا هذا في الدرس السابق، ذكرنا أن أصل التركة 100، لو تركت الزوجة 100 ليرة، كيف نقسم 100 على 12؟ كيف نقسم؟ ما تنقسم 100 على 12، ما تنقسم. فماذا نفعل؟ الطريقة ماذا نفعل؟ نأخذ نصيب كل واحد منهم من هؤلاء ونضربه إن بالتركة. نصيب الزوج كم؟ مو ثلاثة من 12، ثلاثة من 12، نضربه إن في أصل التركة. أصل التركة كم؟ 100. كم يصير المجموع؟ 300. 300 هذا الناتج ماذا نفعل به؟ نقسمه على أصل الفريضة. أصل الفريضة كم؟ 12. نقسمه على أصل الفريضة الذي هو 12، فنقسم 300 تقسيم 12 يطلع 25. الناتج كم؟ 25. نصيب من؟ نصيب الزوج. إذا خفت من العدد أكثر يعني ما خالف، بس هو هاي الطريقة المتبعة. يعني الآن حتى لو تروح للقسام الشرعي في المحاكم، لما تروح تسوي حصر إرث، حصر الإرث يتبع هذه الطريقة، القسام الشرعي، يسمى القسام الشرعي. القسام الشرعي هكذا يفعل بهذه الطريقة. يعني الآن احنا قلنا 100، طيب لو فرضناها 10 شلون؟ شو قسمها على 4؟ 5؟ لا، لو قلنا 10 بدل ما نقول 100 قلناها 10، يعني يطلع لي يعني كم نصيب؟ 10 نصيبه، التركة 10، مخرج الفريضة أصل الفريضة 12، نصيب الزوج من في أصل التركة في الفريضة 3 من 12. فماذا نفعل؟ نضرب 3 في 10 كم صار؟ قسمها على 12 يطلع 2.5، دينارين ونصف الدينار ليرتين ونصف للزوج، ليرتين ونصف هي عبارة عن 25. فهمت الآن كيف؟ فأنت أي عدد يمكن لك أن تفرضه من التركة أفرض. من ذاكر كان سألني قال الآن يمكن واحد يخلف أموال كثيرة أيضا نعم الطريقة نتبعها ونقسم، صعب، هذا هي الطريقة الشرعية. طبعا صعب فيما إذا اتبعنا الأساليب البدائية في الحساب، يعني نجي هنا نسوي جدول ضرب الآن الحمد لله هذا خالص، يعني الآن آلة حاسبة وانتهينا، آلة حاسبة رأتنا نقسم تضرب تقسم وخاطين يطلع لك حتى أداء الأعشار، يعني يطلع ما في شيء غير مو هذا هو قاعد يفرض تركة وانت تريد تقسم التركة على عدد السهام، مو هذا الطريق الأول اللي تتكلم به. الطريق الأول أجي مباشرة للزوج ربع، أعطي ربع من الحصة وخلاص انتهينا منه. الآن في هذه الكسور فيها كذا، فبهذه الطريقة أنت تتبع. نأتي إلى نصيب الأبوين. نصيب الأبوين قلنا لكل واحد من الأبوين ثلث، يعني لكل واحد منهما 2 من 12، وهك 2 من 12. فأنت بالخيار تريد تختصر العملية مباشرة، تجمع الاثنين الثلثين يكون مجموعهم 4 ثلث، 4 الضربة في أصل التركة اللي هو 100 صار 400، أو الضربة في 10 إذا قلت أصل التركة 10 صار كم 40، ثم تقسمه على 12. إذا قسمت على 12 يكون كم له 33 وثلث، 33 وثلث يمكن تقسيمها على 2، كل واحد يكون إلى 16 وسدس، كل واحد من الأبوين 16 وسدس. نأتي إلى يعني 1/6، لما نقول سدس يعني 1/6، أنت إذا قسمتها ما أدري هم من سيفها حتى لو قسمها هنا على جهازك مبين يعني يطلع مباشرة إيه يطلع كل واحد، مو هذولا كل واحد إلى 2 معناه 16 وسدس، لما نقول سدس يعني 6/10، 1/6. الباقي للبنت، الباقي 5 من 12، ماذا نفعل بالخمسة؟ نضربها في أصل التركة، أصل التركة 100 أو أصل التركة 10، يصير المجموع 500 نقسم على أصل الفريضة 12 يطلع لها 40 و1/6 وسدس. يعني إذا جمعت هذا 40 وسدس، 33 وسدس، وجمعت مثلا نصيب على الزوج 25 يطلع المجموع 100. اجمعها جرب اجمعها، هذا هاي اللي كل واحد حفته من هذه، اذا جمعتها كان يطلع المجموع 100. بس كنت تعرف شلون تجمع الكسور، شلون بسط المقام، شلون تسوي بسط المقام، شلون توحد المقام، كنت أعرفها يعني، كنت داخل رياضيات، بدون رياضيات ما تعرف. إيه خلص. فإذا هنا لما يقول تجرد العدد الذي منه تصح الفريضة، أي عدد اللي يصح منه الفريضة هو العدد 12، هنا في بحثنا 12 العدد الذي تصح منه الفريضة 12، ثم خذ ما حصل لكل وارث واضربه في التركة. الآن ما حصل لكل وارث الزوج له ربع، فضربناه وين؟ في أصل التركة في 100، ثم ماذا فعلنا؟ في أصل التركة. فما حصل يعني الناتج فاقتسمه على العدد، اقتسمه على عدد الذي تصح من الفريضة، العدد الذي صحت من الفريضة كان 12، فقسمنا 300 على 12 قسمناه، فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث، فهو نصيب ذلك الوارث. وإن كان فيها كسر، الآن هذا ما أدري إحنا ذكرناه في الدرس السابق أم لا، ذكرنا كتبنا ما كتبنا، يا ريت تجيب قلم يعني بس قلم على السريع، بس فقط نذكر المثال من باب المثال نذكر. نقول يعني اكتبوا قبل ما هذا، لو ماتت الزوجة، ماتت الزوجة وتركت زوجا، لو ماتت الزوجة وتركت زوجا وأبوين وبنتا، شفتون بنتا واحدة، بنتا زوجا وأبوين وبنتا، وكانت تركتها 10 دنانير ونصف دينار، إيه؟ 10 دنانير ونصف. الآن إذا يعني إذا استوحشت من 10 دنانير ونصف 1500 ليرة، خلص 150 ليرة، مو مشكلة يعني، لا تستوحش يعني من 1500 ليرة، 150,000، 1,500,000، حطها هكذا، لأنه إحنا نفرض أنه في كسر هنا. شوف، ماتت الزوجة وتركت زوجا وأبوين وبنتا، وهات التركة كام؟ تركتها الأموال، أي وتركتها هنا 10 دينار، 1/2 ولا 1/5؟ 1 حبيبي أنت حتى لا تستوحش، 10.5، هاي نكتب 10، أكتبها 10.5، 10 دنانير ونصف دينار. الآن وين الكسر؟ الكسر ها، شايف؟ هذا كسر، هذا يعبر عنه بالكسر، 10 دنانير ونصف. طيب الآن أصل الفريضة من أين الآن؟ الزوج كم له؟ ربع، له ربع. الأبوين لكل واحد منهما السدس، والباقي للبنت، نفس الفريضة. تعال الآن مخرج الفريضة من يعني أصل الفريضة كم يكون؟ الفريضة من كم تكون؟ هنا عندنا من 6 وهنا من 4، صحيح؟ بين 4 وبين 6 ماذا؟ وفق، فناخذ وفق 4 اللي هو 2 ونضربه في 6، سيكون ها شوف بينهما، بينهما وفق، فنضرب بالنصف، بالنصف بين 4 و6 وفق، وفق بيش بالنصف اللي هو 2، ايه ربع والسدس، بين 4 و6 بين مخرج السدس وبين مخرج الربع توافق، وفق بالنصف اللي هو النصف كام؟ 2، مو هيك؟ فنضرب وفق 4 اللي هو كام؟ 2 في 6، 6 ما هو مخرج السدس؟ كم يصير؟ 12. هذا شو هو الفريضة؟ شايف شلون؟ الفريضة، فالفريضة، الفريضة من كم؟ من 12، مو هيك؟ الفريضة من 12. الآن إذا كان الفريضة 12، هذا عدد صحيح، ما لنا علاقة هي قسم ولا لا، ربعها للزوج 3، 4 للأبوين، و5 للبنت، هذا ما لنا علاقة به، لكن في التركة شو كسر، شايف؟ في التركة كسر، الفريضة من 12 ولكن في التركة كسر، الكسر ما هو؟ هو النسب، وهو النصب. فماذا نفعل هنا؟ عندنا كم؟ عشرة ونصب. فنضرب، شو هو؟ الفريضة 12، الفريضة 12 في كم؟ عشرة بدون الكسر، ها؟ نأخذ العشرة بدون كسر وبعدين شو نسوي؟ نضرب الفريضة 12 في عشرة، ها؟ مو هيك؟ إيه؟ في عشرة ضرب عاد عاد عاد أنا أدري بيه نضربها. عفوا اثنين مو 12، نضرب اثنين. نعم نضرب، وهو النصف مو نصف. النصف من قديش حتى قبل هذا يعني؟ ها احسن، في التركة كسر وهو النصف، فنضرب اثنين لانه النصف من ايش؟ من اثنين. فنضرب اثنين في كم؟ في العشر اللي هو هذا. كم يساوي؟ 20. نضرب 2 في 10 يساوي 20، مو هيك؟ مو هذا. ثم نضيف اليه بعد، شوف، ثم احسن نضيف اليه الكسر. الكسر هو ايش قد؟ واحد، لانه مو 2 يعني نصا، فيصبح ايه المجموع الكسر واحد مو هو نصف، ها الكسر، فيصبح ايه المجموع 21. عرفت ليش؟ لانه الكسر مو من اثنين، نفس الكلام، مو واحد انضربه في اثنين يكون هذا الشكل، يصير عندنا واحد لانه نصف نصف ونصف يكون واحد. عرفت؟ فصار عندنا 21، ماذا المجموع 21؟ لا نفس الكلام، 10 ونصف يصير 21. فالآن نأتي نأخذ، فنأخذ نصيب الزوج من 12 كم؟ ربع كم يعني؟ 3، وهو 3. شو نسوي به؟ نضربه في 21. شي يساوي 3 هنا، 3 ضرب 21 قد يساوي 63. ثم نقسمه على كم؟ نقسمه على اصل الفريضة. اصل الفريضة 12، 63 تقسيم 12 كم يساوي؟ ها 5 وثلث. لا 5 وربع، مو 5 وثلث، 5 وربع. 5 وربع يعني شو معنى 5 وربع؟ يعني 5 انصاف، 5 انصاف، مو عندنا انصاف، 5 انصاف وربع. النصف 5، اي 5 انصاف الدينار وربع النصف، يعني كم يصير؟ 5 انصاف يعني كل نصفين دينار. عارف شلون؟ كل نصفين دينار، دينارين ونص، مو هيك؟ و250 دينارين ونص و200 اي و750 يعني مو 5 سنة. اي احسن، 3 الا ربع، 3 دنانير الا ربعان. واضح. ونصيب، وناخذ نصيب الابوين. نصيب الابوين من 12 كم؟ 4، مو هيك؟ اذا كل واحد سدس، 4 سدس وسدس يعني سدسان، كل واحد 2، مجموعهم كم؟ 4، 4 من 12 نضربه ايش؟ في 21. نضربه في 21 كم يصير المجموع؟ 4 ضرب 21 أربعة ضرب 21 كم يساوي؟ 84. الأربعة وثمانين ماذا نفعل؟ نقسمه، نقسمه على أصل الفريضة اللي هو كان 12. فش نقول 84 تقسيم 12 كم يساوي؟ ها؟ أحسن، 7. كل واحد إلى 3.5 من 7، يعني 7 أنصاف الدينار. 7 أنصاف الدينار يعني ايش قد؟ 3.5 مهد؟ ربع النص. الا ثمن هذا 750، ربع النص 3 دنانير الا ربع يصير. يعني دينارين و 750. دينارين و 750. 3 الا ربع. شو يعني نصف النصف ايش قد؟ ربع. نصف النصف ربع. ربع النصف ثمن. زين، يعني كم هاي؟ 7 أنصاف. 7 أنصاف يعني 3.5، أي 3 دنانير ونصف الدينار. 3 دينار يعني كل واحد كم يأخذ؟ ها؟ دينار وسبعمائة وخمسين. كل واحد دينار وسبعمائة وخمسين. كل واحد 2 إلى 4. إيه؟ مو هاد؟ طيب، نصيب البنت، وناخذ نصيب البنت، ثم ناخذ نصيب البنت، نفس العملية. كم من 12؟ من 12 5 من 12، وهو 5 من 12. نضربه كم؟ نضربه في أصل التركة 5 ضرب 21 كم يساوي؟ 105. 105. ثم نقسمه على 12 أصل الفريضة. فمية وخمسة تقسيم 12. 105 تقسيم 12 يساوي 8 و3/4. 8 و3/4. 8 أنصاف و3/4 نصف. هذا هو، انتهينا من العملية خالصين. نعم. وإن كان فيها كسر، وإن كان في الفريضة كسر، فأبسط التركة من جنس ذلك الكسر. أبسط التركة، أي التركة كم هنا؟ التركة فرضناها 10.5. ماذا فعلنا؟ ضربناها في 2 في البسط، ثم أضفنا، ضربنا النصف في 2 صار 1، صار 1، أضفناه إلى التركة بلغ 21. شايف؟ بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة. شوف مخرج الكسر كم؟ 2. مخرج النصف من اين؟ مو 10.5، مخرج النصف شلون؟ 2. ماذا فعلنا؟ ضربناه في اصل التركه، اصل التركه هي مو 10.5، اخذنا مخرج النصف ضربناه في 10، كم صار؟ 20. ثم ماذا فعلنا؟ احسن، في التركه. فما ارتفع يعني الناتج من عملية الضرب 2 ضرب 10 كم صار؟ 20. فما ارتفع أضفت إليه الكسر، أضفنا إليه الكسر اللي هو أحسن، وعملت فيه ما عملت في الصحاح. عملت فيه ما عملت في الصحاح كيف هنا؟ كيف الصورة الأولى التي ذكرناها، المسألة الأولى التي ذكرناها؟ ماذا؟ طلعنا أصل الفريضة، ثم ضربنا نصيب كل واحد منهما في أصل التركة في التركة، ثم بعد ما طلع الناتج قسمناه على أصل الفريضة، على مخرج الفريضة على 12. فما ارتفع أضفت إليه الكسر وعملت فيه ما عملت في الصحاح، فما اجتمع للوالد قسمته على ذلك المخرج. فإن كان الآن يبين لنا شوف، فإن كان الكسر نصفا قسمته على اثنين، الآن الكسر شوف كم نصف فقسمته على اثنين، وإن كان ثلثا قسمته شوف على ثلاثة، وإن كان خمسا قسمته على خمسة، إلى أن تبلغ العشرة. هذا الكسر مخرج الكسر، أن اثنين قسمته على اثنين يعني تضرب في اثنين، إن كان ثلاثة تقسمه على ثلاثة تضربه في ثلاثة، يعني بعض الأحيان يطلعوا ثلث يطلعوا ربع، مو هيك؟ هذا الكسر. الكسر أما ماذا تقول؟ واحد ونصف، واحد وثلث، واحد وربع، واحد وخمس، واحد وسدس، واحد وسبع، واحد وثمن، واحد وتسع، واحد وعشر، مهد كل ما كان تضربه في التسعة. الآن واحد ونصف ضربته في اثنين، النصف ضربته في اثنين، واحد وربع تضربه في أربعة، واحد وثلث تضربه في ثلاثة، واحد وخمس تضربه في خمسة، واحد وسدس في ستة، وهكذا. نعم أحسن. وإن كان ثلثا قسمته على ثلاثة، يعني هذه العكس، هذه الكسور، الكسور العشرية هي شو هي؟ مو ابتداء الكسور العشرية مو واحد نصف ثلث ربع مهر خمس سدس سبع ثمن تسع عشر، هذه هي. نعم. وإن كان ثلاثا قسمته على ثلاثة، نعم، وعلى هذا إلى العشر. العشر ليش إلى العشر؟ ليش مو إلى الحاجة عشر؟ العشر هو منتهى الكسور، العشر هو منتهى الكسور. هنا تقسمه على عشرة فما اجتمع فهو نصيبه. طيب، ولو كانت المسألة عددا أصم، طبعا حتى نبين لك المسألة السابقة، مثلا الآن الأصم يعني ليس فيه كسر، بدون كسر، خالي من الكسور، عدد صحيح، يعني ما فيه لا ثلث ولا ربع ولا ثمن ولا عشر، ما فيه خمس، لا عدد صحيح، عدد صحيح. طيب احنا حتى نوضح المسألة السابقة، وإن كان ثلثان، شوف يقول فإن كان الكسر نصفان، هنا مثلا إذا كانت التركة عشرة دنانير وثلث ثلث دينار، ماذا تفعل؟ الآن إذا كانت التركة عشرة دنانير ونصف ضربنا العشرة في اثنين، أما إذا كانت التركة عشرة دنانير وثلث ماذا تفعل؟ نضربها في ثلاثة، القسمة بمعنى الضرب هنا، وقلت نضربها في ثلاثة، فش نسوي؟ عشرة ضرب ثلاثة يصير ثلاثين، وبعد نضيف إليها الكسر وهو واحد، أي يكون واحد وثلاثين ثلث. شنو؟ ما خالف، هو هذا الواحد يبقى، هذا النصف هو نصف واحد، هو كم النصف؟ يعني شو قد هو النصف؟ مو النصف واحد ولا عشرين نصف؟ اي واحد، النصف واحد، مو صحيح ولا لا؟ النصف واحد ولا نصفين؟ واحد. فاذا كان مخرجه نصف ضربناه في اثنين، نضرب العدد يعني اصل التركة، هنا واحد مو عشرة، واحد ونص، عشرة ونصف، فماذا نفعل عشرة ونصف؟ شو نسوي؟ نضرب العشرة في اثنين، والنصف هو واحد، فش يكون؟ يكون عندنا واحد وعشرين نصف، يكون عندنا واحد وعشرين نصف. أما إذا كانت التركة عشرة دنانير وثلث، ماذا نفعل؟ مخرج الثلث مو ثلاثة، فنضرب ثلاثة في عشرة، صار إيش قد؟ ونضيف لها النصف، إيش قد صار؟ واحد وثلاثين نصف، واحد وثلاثين ثلث عفوا، نضيف لها الثلث. وهكذا إذا كان أربعة، أربعة إذا كان ربع، عشرة وربع، عشرة وربع، شو تسوي لها عشرة وربع؟ نضرب 4 × 10 يصير 40، ونضيف لها 1 اللي هو ربع، صار مجموعها 41 ربعا، وهكذا 5 وهكذا 6 الى العشر. فهمت الان؟ يعني الى العشر لو كانت 10 × 10 شو تسوي؟ تضربهم في 10 وتضيف لهم 1، يعني شو يصير؟ 101 عشر، 101 عشر. فهمت الان؟ اي احسن. كل 4 يصير 1، كل 2 يصير 1، كل 33 و36 بالمية و6 في العشر يصير 1. ولو كانت هساس، فهمت هذيك المسألة؟ هاي توضيح المسألة السابقة. اما لو كانت المسألة عددا اصما، عددا اصما يعني عدد خالي من الكسر، ليس فيه اي كسر، لا فيه نصف ولا فيه ثلث ولا فيه ربع ولا ما فيه، عدد 10 × 10. ولو كانت المسألة عددا اصما فاقسم التركة عليه من دون، ما في داعي بعد مباشرة تأتي الى التركة، فاقسم التركة عليه. فان بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه على قراريط. اول شو معنى القراريط؟ الدينار، دينار كم قيراط؟ لا، الدينار 20 قيراط. طيب القيراط كم؟ كل قيراط، لا كل قيراط 3 حبات، والحبة كم؟ الحبة 4 أرزات. بعد ما في مثل قسم الأرزة، رز رز شايفة رز، هذا وزنها، هذا وزنها يعني. لا الدينار لما نقول دينار، دينار الشرعي كم؟ 20 قيراطا، هذا هو الدينار. كل قيراط 3 حبات، وكل حبة 4 أرزات، 4 ثمنات. الحبة 4 أرزات، الأرز. كل قيراط 3 حبات، والحبة، الحبة الواحدة 4 أرزات، 4 أرزات. اما ما في بعد كل ارزه كم، خلص ينتهي التقسيم، ما في تحت الارزه شيء يقبل التقسيم، ما يقبل القسمه بعد. نعم. فاقسم التركه عليه. الان هذا اذا كان العدد ما بيكسر، او نقسمها يعني نضرب فقط في اصل التركه ونقسم بعد ذلك. فان بقي ما لا يبلغ دينار، يعني اذا كان الباقي اقل من الدينار، أقل من الدينار شو نسوي؟ إيش نسوي له؟ نقسمه، نقسمه على أي شيء؟ نقسمه على على القراريط، على القيراط. فإن بقي ما لا يبلغ قيراطاً أقل، ماذا شو نسوي له؟ نقسمه على الحبات. نقسمه الآن هو أساسه. مو عندك شو الدولار حبيبي، انت على الدولار، الدولار شو هو؟ الدولار مو له اجزاء مراد، الدولار هو نفسه، نقسم الدولار. طيب اذا زاد اقل من الدولار شو نسوي له؟ نتعامل باي شيء؟ نتعامل باجزائه. مو ليرة عندنا، ليرة وعندنا اجزاء الليرة، عندنا دينار وعندنا اجزاء الدينار، حق عمل بي. فأبسطه حبات وأقسمه. فإن بقي ما لا يبلغ حبة فأبسطه أرزات وأقسمه، يعني ينتهي إلى أين؟ إلى الأرزات، هذه الأجزاء. فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فنسبه بالأجزاء. لا وما في بعد شيء نسب بالأجزاء، يعني كم حبة يصير، كم أرزة يصير ذاك الوقت، ما في بعد نصف أرزة وربع أرزة، لا كم أرزة يصير، فأنسبه بالأجزاء إليها إلى الأرزة. وقد يغلط الحاسب. وطبعا هذه المسائل مسائل دقيقة، مسائل الإرث، مسائل الإرث مسائل دقيقة. لذلك ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يتعلم، تعلم هذا الآن فيما إذا حسب هذا، هاي الحسابات كلها 5 بعد ما طلع حبات ولا أرزات ولا قيراط ولا هم يعزنون، موجود موضعنا مال وفلوس، دينار دولارات، وقسام شرعي هو اللي يتولى هذا التقسيم، لا اذا عصي عليه ياتي الى الى الحاسبه، حاسبه الالكترونيه يعرف هذا الحساب على حاسبات. نعم، فليجمع ما يحصل للوارث، فان ساوى التركه فالقسمه صواب والا فهي القسمه خطا. اذا جمعها بعد ما اما توعدتهم واما لا تكون زياده ونقيصه، اذا كان زياده ونقيصه ذاك الوقت تكون القسمه خطا. والحمد لله، واسالكم الدعاء الى هذا البحث. احنا انتهينا.